بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. تحدى الله عز وجل خلقه بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، ثم تحداهم بأقل، أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، ثم تحداهم بما هو أقل فأتوا بسورة من مثله، وأمرهم أن يدعوا شهداءهم فيحكموا بين ما يأتي به هؤلاء وبين ما في القرآن العظيم من كلام رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، وأخبر أنهم لن يفعلوا ولن يقدروا ولن يكون لهم الجرأة على أن يأتوا مثل هذا القرآن، ولا الملكة التي يأتون فيها بمثل هذا القرآن، هذا مستحيل أن يأتوا بمثله. ذكر العلماء أن القرآن إعجازه من وجوه كثيرة جدا، والذي تكلمنا فيه في الأحاديث السابقة هو وجه من الوجوه إعجاز القرآن، وهو الإعجاز اللغوي، أن الله سبحانه تحداهم بهذا القرآن بلغته العظيمة، وهم أرباب هذه اللغة، وهم أهل هذه الصنعة، وهم الشعراء الفحول والخطباء المفلقون، وهم فيهم ما فيهم من قوة بيان وفصاحة في الأداء، ومع ذلك لم يقدروا. يقوم العلماء يوضحون لمن هم كأمثالنا إيه وجوه الإعجاز وإيه وجوه البلاغة في اللغة اللي هم يملكونها، ومع ذلك لم يقدروا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ذكرنا أنواعا تربو على 35 من الوجوه، من عيون هذه ورؤوسها يقولون الإجاز، التشبيه، الاستعارة، التلاؤم، الفواصل، التجانس، التصريف، التضمين، المبالغة، حسن البيان. يقولون لهم كلام في اللغة العربية فيه هذه الأشياء، فإذا قورن بما في القرآن نعرف فضل القرآن وإعجاز القرآن، وكيف أنه سبقهم سبقا عظيما يستحيل أن يلحقوا به. فمن ذلك ما يقول العلماء الإجاز، القرآن فيه إجاز في المواضع التي تحتاج لإجاز، فيه إطناب في المواضع التي تحتاج إلى ذلك الإجاز، وفيه اختصار معنى تقليل الكلام كما يقول العلماء، الإجاز تقليل الكلام من غير إخلال. وإذا كان الكلام من الممكن التعبير عنه بألفاظ كثيرة، فإذا عبر عنه البليغ فيعبر بألفاظ قليلة عن المعنى الكبير. إنسان يقول خطبة في 10 دقائق يأتي فيها بموضوع يحيط به، إنسان آخر يحاول أن يقول نفس الموضوع يقعد ساعة أو ساعتين يتكلم ودور حوله وما يعرفش يقول فيه شيء، فيقول هذا الإجاز أن تأتي بألفاظ قليلة تعبر بها عن الموضوع الطويل الكبير، بخلاف التطويل، التطويل فيه عي، يعني عدم قدرة على التبليغ، لذلك يحتاج أن يقول كلاما كثيرا. فقالوا الإجاز على وجهين: إما يكون حذف أشياء يستغنى عن مثلها، وإما قصر في الكلام. الحذف إسقاط، إسقاط لكلمات، إسقاط لجمل الكلام يعبر عنها نفهمها من غير ما نحتاج إليها إنها تذكر فيها. القصر أن يبني الكلام على تقليل اللفظ. من الإجاز يقولون قول الله عز وجل: طاعة وقول معروف. قوله سبحانه: واسأل قرية. قوله سبحانه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. هنا أسقط، يحذف أشياء ويوجز في الكلام. يقولون الإيجاز تعبير بألفاظ قليلة ويعطيك أنت التخيل، أن تتخيل ما وراء ذلك، لابد أن تدرك ما وراء ذلك. فمن يسمع ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت، يبقى هذا قرآن عظيم الذي فيه القدرة على أنه تسير به الجبال فتخشع لرب العالمين سبحانه، تقطع به الأرض، كلم به الموت، حيكون إيه؟ قال لك اتخيل ما يكون من وراء ذلك، ما ذكرش لك الجواب لأنك تتخيل أنه سيكون قرآنا عظيما جدا، لا يكون كلام الناس، لا يكون كلام للناس يسمى قرآن، إنما يكون كلام رب العالمين الذي تسير به الجبال وتقطع به الأرض ويكلم به الموتى فيحيي الله سبحانه من يشاء. يبقى هنا في حذف للجواب تقدير لكان هذا القرآن، لو أن قرآن حذف هذا الشيء ليعطي العقل التخيل ما وراء ذلك من معاني عظيمة، أن هذا القرآن عظيم غاية في العظمة، لذلك ما ذكرش الجواب لتتخيل مقدار عظمة هذا القرآن وأنه لا شيء سوى هذا القرآن الذي يقدر على ذلك لأنه كلام رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. يختصر في الكلام حين أقول واسأل القرية، اسأل القرية، يقول العلماء أصلها اسأل أهل القرية، القرية ما بتتكلمش. كان البعض يقول لا، القرية بتطلق على البلد اللي فيها ناس، اللي فيها ناس، والقرية هي المكان الذي يجمع الناس، يجمع الناس. أهل القرى معناهم أهل، معناها أهل المدن، يعني القرية اللي تأتي في القرآن، إلا ربنا ما أرسل رسولا إلا من أهل القرى، المقصد منها أهل المدن. وسميت القرية قرية لأنها جامعة، المدينة قرية لأنها تجمع من فيها، فيها أعداد ضخمة من الناس، فسميت كذلك، سميت القرية. الغرض أنه يذكر الشيء الذي يفهمه الإنسان. اسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا عليها، وكلمة عير تطلق على البهيمة التي تركب، الحمار، ولن يسأل الحمار ولكن يسأل الذين هم في القافلة، يبقى عبر عن القافلة المجموعة اللي فيها اللي راكبين هذا بهذا التعبير، اسأل قرية واسأل والعير. قوله سبحانه فأولى لهم طاعة وقول معروف، طاعة لله سبحانه، طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعة لأولي الأمر، قول معروف مع الخلق، حسن خلق مع الخلق، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فانظر للكلمتين طاعة وقول معروف تحتها قد إيه من الكلام. فحين أقول أولى بهم، أولى بهؤلاء، أولى له طاعة وقول معروف، فهمت أنت أن الطاعة لله، من غير ما يقول طاعة لله ولرسوله وأولي الأمر وطاعة بالصلاة وبالصوم وبكذا، فأطلقها طاعة، كل وجوه طاعة لله عز وجل ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه ولأولي الأمر بطاعتك لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقول معروف يعني قل المعروف، يدخل فيه القول الحسن، القول بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حسن الخلق مع الناس، كل قول يكون فيه معروف ليس منكرا دخل تحت هذا. فأوجز وذكر شيئا وحذف أشياء يدل عليها هذا المذكور، هذا من الإيجاز بالحذف. الإيجاز بالقصر يقول العلماء هو أن يبني كلامه على تقليل اللفظ وتكثير المعنى، المعنى الكثير في لفظ قليل. يقول لك زي قول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، وهذه آية في كتاب الله عز وجل، يذكر لنا هذه الآية من سورة البقرة لما ذكر القتل وما فيه وأخبر عن الحكم الذي ذكره الله سبحانه وتبارك وتعالى في ذلك، قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فين الحكم هنا؟ قال لك في كلمة في القصاص حياة، قال لا لا، هي في كلمة القصاص حياة، القصاص حياة، الكلمتين دول القصاص حياة، أشرنا إليها قبل ذلك ونفصل فيها شيء تعرف منه كيف يوازن اللغويون بين الكلام. هنا يقول هذا كلام فصيح وهذا أفصح منه، إزاي بيعرف هذا الشيء؟ كيف تكون النظرة أن هذا فصيح وهذا أفصح، هذا بليغ وهذا أبلغ؟ يقول لك إيه أعظم كلمة يقولها العرب تعبر عن هذا المعنى؟ العرب لهم أمثال ولهم حكم ولهم كلام جميل من أشعار وغير ذلك، فيقول الله عز وجل قال في القصاص حياة، في القصاص حياة. طيب العرب لهم كلمة زي هذه الكلمة الجميلة العظيمة، سألوا لهم، للعرب لهم كلمة، يقول العرب القتل أنفى للقتل. هذا من ضمن الكلمات العربية الجميلة البليغة الوجيزة، القتل أنفى للقتل، يعني الإنسان القاتل يقتل فيمتنع الناس من القتل بعد ذلك. يبقى فيها من بعيد المعنى الذي في هذه الآية، في القصاص حياة، القتل أنفى للقتل. العلماء يقولون أنه احتاج يقول في القصاص عن تتعلق بما قبلها، لكن الحكم القصاص حياة، القصاص حياة، اللي حيساوي هذه الكلمة القتل أنفى للقتل. سواء قلنا ثلاث كلمات في القرآن وثلاث كلمات هنا، أو كلمتان في القرآن وثلاث كلمات هنا في كلمة، كيف يوازنون لك أيهما أفصح، الآية القصاص حياة ولا قول العرب القتل أنفى للقتل؟ إيه أفصح وأجمل وأكثر تعبيرا؟ قالوا ننظر في وجوه أربعة هنا وهنا، أيها أكثر فائدة، أيها أوجز في العبارة، أيها أبعد عن التكلف، أيها أحسن تأليفا للحروف. هنا إحنا ما نتخيل هذا، إحنا مش بتوع لغة عربية، فلذلك لما نقول موازنة توازن بين دي وبين دي، كيف تكون هذه الموازنة؟ فهنا بتوع اللغة بيقولوا لنا الموازنة تكون في إيه حتى نعرف، فنقر نحن بجهلنا. لما يجي إنسان يقول ممكن حد يألف، يقول لك لا أصبر لما تسمع العلماء بيوزنوا إزاي بين الكلام، وبعدين يقول ممكن ولا مش ممكن، لأن الجاهل ممكن يقول أي شيء، الجاهل ممكن إنسان يطلع السماء يطلع القمر يعمل كذا بجهل، لكن العالم بيعد ويدبر، هل ممكن إذا طلع للقمر ده ممكن أن يوصل له؟ طيب إذا طلع هل ممكن يوصل للشمس ويدخل في الشمس؟ الجاهل يقول المانع، يدخل في الشمس ويطلع القمر ويطلع الزهرة ويطلع المريخ ويطلع للسماء الدنيا، لكن أهل العلم حين يدرسون يقول لك لا هنا ممكن هنا مستحيل، مستحيل هذا الشيء. هم أنفسهم الذين يتكلمون فيقول إن التعبير هذا لا لا ده تعبير وده تعبير تاني خالص، القرآن أعظم بكثير. لك انظر في الكسرة في الفائدة، أي الجملتين أكثر فائدة، حين يقول في القصاص حياة وحين يقول القتل أنفى للقتل. أخذنا من القتل أنفى القتل أنك إذا قتلت القاتل يبقى حتمنع القتل بعد ذلك، هذا تحتها. طيب في القصاص حياة يقول لك فيها ما فيها، في القصاص هي زي التانية ولكن حتزيد عليها بمعان حسنة، منها أن الله عز وجل عبر بالقصاص، والقصاص يدل على العدل بخلاف القتل. القصاص حياة يعني اقتل القاتل، القاتل ده كان واحدا كانوا اثنين كانوا ثلاثة كانوا عشرة، القصاص. القتل هذا إذا كان عمدا وعدوانا يبقى فيه القصاص، لأن المماثلة قتل عمدا وعدوانا فيقتل كذلك، فأعطت كلمة القصاص إنه حكم عدل من الله سبحانه بخلاف القتل. القتل أنفى للقتل، يمكن قبيلة مستكبرة تقوم تجور على غيرها وتقتل منها علشان تخليهم يخافوا منها يبقى مرعوبين على طول. مدتناش معنى العدالة في كلمة القتل أنفى للقتل، وإن كان داخل تحتها ذلك لكن ملهاش كل هذا المعنى. الآية ذكر القصاص فأعطانا الحكم العدل. القتل أنفى للقتل، كان أهل الجاهلية يعرفون هذه الجملة، ومع ذلك إذا قتل منهم واحد يقتلون عشرة قصاد هذا الواحد، إذا قتل منهم إنسان ضعيف قتلوا رئيس القبيلة الأخرى، هذه قتل أنفى للقتل يزعمون، إنما القرآن يقول لك لا القصاص القاتل هو الذي يقتل. فانظر إلى جمال القرآن وعدل القرآن، وانظر إلى كلام الإنسان حين يقول حديب جاب إيه ما جابش، هذا وجه من الولوء. قالوا كذلك إبانة الغرض المرغوب فيه لما يقول في القصاص حياة، بيان التعليل إيه اللي بترغب فيه، ترغب في الحياة بخلاف القتل أنفى للقتل، فذكر قتلا وهو وفاء وذكر قتلا آخر وهو وفاء، إنما القرآن ذكر قصاصا وهو عدل وذكر أصاده حياة، وهذه التي يرغب فيها الإنسان، عايش ابن عايز يعيش سيبني عيش، فذكر الحياة ليطمعه في ذلك. ثم الاستدعاء بالرغبة والرهبة حين يذكر أن هذا حكم الله سبحانه تبارك وتعالى، ولكم في القصاص حياة أن هذا حكم من الله عز وجل، فيرغب الإنسان بالأخذ بما شرعه الله، والترهيب والتخويف من عدم الحكم به. قالوا ففي القصاص حياة من هذه الجزئية، كسر في الفائدة فوق هذا الذي ذكره العرب، جمع وأوعى ومنع إدخال الغير فيه بخلاف كلمة العرب لم تمنع. فإذا جاء إنسان وقتل رئيس القبيلة الأخرى ممكن يحتج ويقول القتل أنفى للقتل، إذا قتل بالقتيل اثنين وثلاثة ممكن يحتج ويقول القتل أنفى للقتل. أما القرآن العدالة القصاص حكم عدل من الله عز وجل، ومن ورائه الحياة طالما أنها عدالة. هذا وجه من وجوه المقارنة. وجه آخر يقول لك الإيجاز في العبارة، الإيجاز أي العبارتين أوجز؟ يقول لك عد الحروف، القصاص حياة، خلي في القصاص حياة، عد الحروف اللي انت حتنطق بها تلاقي 10 حروف، القتل أنفى للقتل 14 حرف، يقول لك عبر ب10 حروف أفضل وتعبير أوسع وأجمل وأعدل من التعبير بال14 حرف اللي هم أكثر. فانظر الموازنة حتى في النظر إلى الحروف فيها. يقول لك بعد القرآن عن التكلف، ما فيش تكلف في ألفاظ القرآن بخلاف هذه. القرآن إداك القصاص حياة، القصاص حياة، الكلمة العربية قال القتل أنفى للقتل فكرر القتل مرتين، إنما القرآن بعد عن ذلك، هذه لفظة متكلفة فيها، ذكر القتل وعاد مرة ثانية، القرآن لم يعد ذلك. ثم يقول حسن الكلام بتأليف الحروف المتلائمة، المعنى يعني حروف الكلام زي ما يذكر العلماء مخارج الحروف، مخرج الحرف، لك مخارج الحروف، الحروف 17 مخرج، مخارج الحروف حروف تخرج من أول اللسان، من نص اللسان، من آخر اللسان، من عند اللها، من ناحية مش عارف أشداق، من ناحية مخارج الحروف 17 على الذي يعرفه من اشتهر، ويذكروا بقى الحروف ده مخرجها كذا وده مخرجها كذا وده مخارج الحروف. يقول لك شوف هنا القتل أنفى للقتل، أي الكلمتين أسهل أن تقولها، القتل أنفى للقتل ولا القصاص حياة؟ أي حروف متلائمة وأي الحروف متنافرة؟ لك المتلائمة الحرف القريب من الثاني، حرف يخرج من الشفة الثاني يخرج من أول اللسان، ده جنب ده قريب من بعض، لكن هتجيب لي حرف من أول الشفة تطبعه بحرف تجيبه من عند اللها من وراء يبعد شوية. يا ترى نفهم هذا الشيء؟ نحاول نفهم اللي بيقوله. يقول لك شوف في قوله سبحانه في القصاص حياة، في الألفاء وبعدها نطقا ما تغطرش بأن في الفاء بعدها ياء، ما بتتنطقش هذه الياء، تقول في القصاص حياة. الفاء جاء من الشفة من أمام، اللام من مقدم اللسان، في بقت سهلة الاثنين على بعض. يقول لك طب شوف لي بقى كده أنفى للقتل، أنفى فلما حطيت الألف جبتها من آخر الحلق وبعدين جيت بعدها اللام من أول حرف، كان أيهما أجمل؟ تقول أنفى للقتل ولا تقول في الانطق الاثنين تعرف أيهما أسهل؟ يقول انظر كذلك في قولي في القصاص حياة، صحية هذه الكلمة، هذه الكلمة ختم دي بالصاد حرف صفير من الأمام، حياة فكان قريبة من بعض دي وراها هذه، بخلاف ما يذكر أنفى للقتل هذه بعيدة عن هذه. فيقول القتل أنفى، فجاب اللام من الأمام والهمزة من وراء، فقال كانت أصعب أشياء إحنا ما ناخدش بالنا منها، لو لأن هم بياخدوا إيدينا يحط إيدك على دي وعلى دي وعلى الحرف ده خد بالك دي كذا ودي كذا، عرفنا كيف يوازن هؤلاء. يبقى هذا علم. شوف لما الإنسان يكون جاهلا تجي له تقول له أنت ما أصبتني، خد برشام كذا ببساطة، يمكن تعرض على دكتور فلان قال لي كده، الجاهل ده يقول ازاي ده يوديك في داهيه، ده انت عندك كذا ما ينفعكش هذا الشيء، ده مش مغص في البطن، ده مغص في الكلى، ده مش مغص ده في كذا، دي علامات. الانسان يقول لك قلبي بيوجعني وكذا، يجي الجاهل يقول لك طب خد لك برشامه كذا، يجي للطبيب المتخصص يقول لك لا اللي بيوجعك هنا في قلبك مش قلبك اللي بيوجعك، ده القولون مسمع هنا ما ينفعش البرشامه. يبقى هنا الجاهل بيقول اي حاجه، الجاهل لا يفهم. عندي صداع اخد لك برشامه اسبرين واخد لك كذا. يجي طبيب يقول لك لا ده صداع بتاع ضغط، ضغطك مرتفع، اسبرين ايه اللي هيزود لك السيوله في الدم، ده تاخد حاجه تنزل الضغط. عشان يبقى المتخصص يفهم، الجاهل لا يعرف شيئا. ولذلك كثير من الجهلاء يتكلم في الطب في اي حته، في القهوه، في الشارع، في كده، ويتكلم ويوصف دواء ما يهموش يقول ايه لجهله. لكن الطبيب كلما ازداد تخصصا كلما يقول لك لا بلاش كذا بلاش كذا بلاش كذا، ما ينفعش. اللي ينفع هذا شيء يتكلم بعلم. فكذلك هؤلاء لما نقول للإنسان ما تعريفك للإيجاز، ما يعرف بأي شيء في الإيجاز. لكن العلماء في الإيجاز كذا بهذا التعبير الذي سمعت في تعبيرهم. يقول الله سبحانه تبارك وتعالى يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم. إيجاز في الكلام. الكفار يحسبون كل صيحة عليه. أي صيحة هذه؟ الصيحة الفزع، الفزع النداء للحرب. يحسبون كل صيحة على هؤلاء المنافقون. المنافق جبان وخواف، وكلما سمع صيحة فزع افتكر ان نزل حاجة في القرآن عشان قتل هذا. انهي صيحة؟ لك تخيل ما تخيل كل الصيحة. كلما سمع شيئا وما ذكرش، اذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، اذا سمع الصحابي يقول، اذا سمع القرآن يقول، اذا سمع كل صيحة وتخيل ما وراء ذلك. هذا من الإيجاز أن يذكر ذلك. ومن العي أن يطول الإنسان في الكلام فيفصل في موضع الإيجاز. قال يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، هم العدو. وإن كان أعداء المسلمين كثيرين أعداء، لكن بيقول لك هم هؤلاء المنافقون بالذات هم أشد أعدائك فاحذر من هؤلاء. لم ينفي أن يكون غيرهم أعداء، ولكن أراد أن يبين شدة عداء المنافقين وأذاهم، فعبر بهذا التعبير الجميل. قال في صفتهم يحسبون كل صيحة عليهم، وتخيل ما وراء ذلك وتعبير عن جبن هؤلاء، إنهم جبناء. هم العدو تعبير عن إنهم أشد ما يكون عليك هؤلاء المنافقون أكثر من غيرهم. كذلك في قول الله سبحانه تبارك وتعالى إنما بغيكم على أنفسكم، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. إنما بغيكم على أنفسكم، معناه البغي الإنسان يرتفع يبغي يزداد علوا واستكبارا وأذى للغير يبغي. فهنا لنا لهؤلاء إنما بغيكم عداوتكم وشدتكم وما تصنعونه من إضرار بالغير لا يحيق إلا بكم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فعبر بكلمتين بغيكم على أنفسكم، معنى ظلمكم وتجاوزكم للحدود لن يعود بالضرر إلا عليكم أنتم في الدنيا وفي الآخرة. فعبر بهذا كما عبر في الآية الأخرى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهذا من الكلام الجميل في كتاب رب العالمين. إذا حذف فلأن الجملة تستغني عن ذلك والإنسان يفهم ما وراء ذلك، وإذا أوجز أتى بالقليل البليغ جدا الذي يعبر عن الكثير. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.